Book 2 46 46 46 En la discoteca في صالة الديسكو في صالة الديسكو ¿Está libre esta silla? هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ Puedo sentarme en su mesa? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ Por supuesto. بكل سرور. بكل سرور. ¿Qué le parece la música? كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ Un poco demasiado alta. عالية قليلا. عالية قليلا. Pero el grupo toca muy bien. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. ¿Viene usted mucho por aquí? هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ No, esta es la primera vez. لا, هذه هي المرة الأولى. لا, هذه هي المرة الأولى. Yo nunca había estado aquí antes. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا. Baila. هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ Tal vez más tarde. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. No bailo muy bien. لا أستطيع أن أرقص جيدا. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Es muy fácil. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. Yo le enseño. أنا أريك. أنا أريك. No. Mejor en otra ocasión. لا, في المرة القادمة. لا, الأفضل في مرة أخرى. ¿Espera usted a alguien? هل تنتظر أحدا؟ هل تنتظر أحد؟ Sí, a mi novio. نعم, أنتظر صديقي. نعم, أنتظر صديقي. Ya está aquí. ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.